تاني. وردة Thank you. اللي جمعت القلوب على الوداد والميل، اللي جمعت القلوب على الوداد والميل، اللي وهبت الجمال وخلقت كل جميل، يلي جمعت القلوب على الوداد والميل، يلي وهبت الجمال وخلقت كل جميل، يلي جعلت الغصون فوق الغصون بتميل، يا رب دي من المحبة، يا رب دي من المحبة بين حبايبنا، علشان نغني سوا، علشان نغني سوا ونقول يا ليلي عيد، ليلي ليالي، يا ليلي يا عيني يا ليل، ليلي ليالي يا عيني يا يلي جمعت القلوب على الوداد والميل، يلي وهبت الجمال وخلقت كل جميل، يلي جمعت القلوب على الوداد والميل، يلي وهبت الجمال وخلقت كل جميل، يلي جعلت الغصون فوق الغصون بتميل، يلي جعلت الغصون فوق الغصون بتميل، يا رب دي من المحبة، يا رب دي من المحبة بين حبايبنا، يا رب يا رب دي من المحبة بين حبايبنا، علشان نغني سوا، علشان نغني سوا ونقول يا ليلي عيد، ليلي ليالي، يا ليلي يا يا ليلي عيد، ليلي ليالي، يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا حبيبي بحبك، صدقني احلف لك ليه بتكدبني يا حبيبي بحبك صدقني احلف لك ليه بتكدبني يا حبيبي بحبك صدقني واحلف لك ليه بتكدبني يا حبيبي بحبك صدقني واحلف لك ليه بتكدبني هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش ايه على الحلفان راح يغصبني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اللي جمعت القلوب على الوداد والمين اللي وهبت الجمال وخلقت كل جميل اللي جمعت القلوب على الوداد والمين اللي وهبت الجمال يا رب دي من المحبة بين حبايبنا عشان نغني سوا، عشان نغني سوا ونقول قالي لي لي لي لي لي لي يا لي يا عيني قالي لي لي لي لي لي لي يا لي يا عيني يا لي لي لي لي لي لي لي يا لي يا احلف لك ليه بتكذبني يا حبيبي بحبك صدقني واحلف لك ليه بتكذبني يا حبيبي بحبك صدقني واحلف لك ليه بتكذبني يا حبيبي بحبك صدقني واحلف لك ليه بتكذبني هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش ايه عالحلفان راح يكسب Thank you. صدق قلبي وصدق حلفاني. انا قلبي مالوش غيرك تاني، وهي سيرتك دايما في خيالي وتملي اروحي على لساني. وهي سيرتك دايما في خيالي وتملي اروحي على لساني. صدقني وصدق حلفاني، انا قلبي مالوش غيرك تاني. صدقني وصدق حلفاني، انا بحبكش. ايه عالحلفان راح يغصبني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. صدقني وصدق عرفاني انا قلبي ملوش غيرك تاني، وهي سيرتك دايما في خيالي وتملي يا روحي على لساني، وهي سيرتك دايما شغلالي وتملي يا روحي على لساني. صدقني وصدق حلفاني انا قلبي ملوش غيرك تاني، صدقني وصدق حلفاني انا قلبي ملوش غيرك تاني، صدقني وصدق حلفاني انا قلبي ملوش غيرك تاني، وهي سيرتك دايما شغلاني وخيال يا روحي على لساني، وهي سيرتك دايما شغلاني وتملي يا روحي على لساني. دايماً شغلاني وتملي يا روحي على لساني، وهي سيرتك دايماً شغلاني وتملي يا روحي على لساني. وإن بعادك طال يبقى حالي حال، وإن بعادك وعليه انت جاوبني، هو انا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، ايه عالحلفان راح يكسبني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. افكر فيك واسرح مع لافي شوقي اليك، وان جيت للدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك، وان جيت للدنيا هتحلالي واتهنى معاك بجمال ليالك. لو تبعد عني افكر فيك واسرح مع لافي شوقي اليك، لو تبعد عني افكر فيك واسرح مع لافي شوقي واتهنى معك بجمال ليالك، وان جيت الدنيا هتحلالي واتهنى معك بجمال ليالك. لو تبعد عني افكر فيك واسرح مع لافي شوقي اليك اليك، لو تبعد عني افكر شوقي اليك، وان جيت الدنيا هتحلالي واتهنى معك بجمال ليالك، وان جيت الدنيا هتحلالي واتهنى معك بجمال ليالك بجمال ليالك ليالك، وابقى فيك سرحانة تايهة مش دريانة، وابقى فيك سرحانة تايهة مش دريانة، وانت واخد عقلي عقلي عقلي وفاوك والهانة، وابقى فيك سرحانة سرحانة تايهة مش دريانة، وابقى فيك سرحانة تايهة مش دريانة، وانت واخد عقلي عقلي عقلي وفاوك والهانة، وهواك يا حبيبي مدوبني هو انا، لو اكون ما بحبكش هو انا، لو اكون ما بحبكش هو انا، لو اكون ما بحبكش هو انا، لو اكون ما بحبكش ايه عالحلفان راح يغصبني يا حبيبي يا حبيبي يا يا حبيبي. Thank you. وتهنى معك بجمال ليالك بجمال ليالك ليالك وابقى فيك سرحانة تايهة مشتريانة وابقى فيك سرحانة تايهة مشتريانة وانت واخد عقلي عقلي يا عقلي هواك والهانا وابقى فيك سرحانة تايهة مشتريانة وابقى فيك سرحانة تايهة مشتريانة وانت واخد عقلي عقلي عقلي وفهواك والهانا حبيبي مدوبني هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش هو انا لو اكون ما بحبكش ايه عالحلفان راح يغصبني يا حبيبي يا حبيبي يا thank you. مش عارفه انا ايه اللي جرالي، وحياة حبك عندي غالي. انت لوحدك، انت لوحدك، بس لوحدك شاغل بالي. من يوم ما قابلتك وعرفتك، من يوم ما قابلتك وعرفتك، مش عارفه انا ايه اللي جرالي. وحياة حبك عندي يا غالي، انت لوحدك، انت لوحدك، بس لوحدك شاغل. مش عارفة أنا إيه اللي جرالي. شوف بعينك شوف، قلبي لك ملهوف. شوف بعينك شوف، قلبي لك ملهوف. والكلام كلام كلام كله حب وخوف. شوف بعينك شوف، شوف شوف، قلبي لك ملهوف. شوف شوف بعينك شوف، قلبي بيك ملهوف. وفي عيني كلام كلام كلام كله حب وخوف. ذوبني وانا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش، هو انا لو اكون ما بحبكش. ايه عالحلفان رح يكسبني يا حبيبي، يا thank you. انت لوحدك بس لوحدك شاغل بالي. من يوم ما قابلتك وعرفتك من يوم ما قابلتك وعرفتك مش عارفه انا ايه اللي جرالي. انا وحياه حبك عندي يا غالي. انت لوحدك انت لوحدك بس لوحدك شاغل بالي. وعرفتك مش عارفة انا ايه اللي جرالي. وانا وحياة حبك عندي يا غالي. انت لوحدك انت لوحدك بس لوحدك شاغل بالي. مش عارفه انا ايه اللي جرالي. انا وحياه حبك عندي يا غالي. انت لوحدك انت لوحدك بس لوحدك شاغل بالي. انا من يوم ما قابلتك وعرفتك من يوم ما وعرفتك مش عارفه انا ايه اللي جرالي. شوف بعينك شو قلبي بيك ملهوف. شوف بعينك شو قلبي لك ملهوف. وانت واخد عقلي عقلي وفي هواك ملهوف. شوف بعينك شوف قلبي بيك ملهوف. شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف. وفي عيني كلا كل حب وخوف. شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف. شوف بعينك شوف قلبي لك ملهوف. وفي عيني كلا كل حب وخوف. لو أكون ما بحبك شي هو أنا. لو أكون ما بحبك شي هو أنا. لو أكون ما بحبك شي هو أنا. لو أكون ما بحبك شي إيه عالحلفان رح يكسبني يا حبيبي. دمك دي سبب في رزقك صحيح الحكايه. انا بختي كده بخفه الدم هي راعي النظره الى الحياه. لازم نكون بنحاول نعمل افلام استعراضيه انما ما بتتخدمش زي الافلام بتاعت زمان. المخرجين عندنا يعني مش عايز يخلق شخصيه جديده او مش عايز يخش في اعماق الممثل علشان يشوف ده يقدر يدي ايه وايه. كل ما يجي دور يقول لا هي شخصيتها قويه فما تنفعش في الدور ده. انا نفسي اشتغل دور بنت تافهة، اشوف انفع فيه ولا لا. هند تحير، يعني كل دور ممكن تلعبه. اللهم انصر الفنانين على اهاليهم اللي هم ما بيعترفوش بالفن. والمرأة بطبيعة تكوينها لا تستطيع ان تحتمل مزاحمة. شرف النهاردة اللي ادعوكم لمشاهدة البرنامج العالمي عن بلدنا، بلدكم وبلدي. في الأوقات التالية على مزبير زمان. اليوم نضيء شمعتنا تحية للدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر. هذه قيم لا بد أن نعود إليها مرة أخرى. محمود حسن إسماعيل رائد رواد الشعر، إلى أي المدارس ينتمي شعره؟ الاتجاه الابتداعي العاطفي. وصفه الأدباء المعاصرون بجاحظ القرن العشرين، إنه الأديب مصطفى صادق الرفعي. امتاز بتأليف الأناشيد الوطنية. بلغ العبدور الفتى الأول قرابة 30 عاما، إنه الفنان عماد حمدي الذي يعتبر من رواد صناعة السينما في مصر. لا، عماد حمدي كان محب في حياته العادية أيضا. كان سريع الحب. قدم عصارة حياته ليضيء لأجيالنا الطريق. في الأوقات التالية على مزبير زمان. حلف فند القطر هيقع. انا هشيل القطر من جدوره. قال السلطه مش لازم يشق البلد بعد كده ابدا ابدا. انت ما قدرتش تقبض على حنف النهارده، يبقى تقدم استقالتك احسن. اذا كان حلف فندي متهم بحاجه فاحنا كلنا معاه. ما تقوم يا اخويا اتصلح وتتبلى القطر يجرب حاجه ونروح كلنا في داهيه. اهم حاجه عندنا دلوقتي ان احنا نشيل القضبان دي خالص. بامر المندوب السامي حنفي لازم يموت قدام كل اهل البلد بتاعه. محدش في البلد كلها يعرف انا بعمل. انا قلت للمستر ان البنت شافتك، يعني البلد كلها كشفت اللعبه. في الاوقات التاليه على مزبير زمان. استاذ حمدي كلها يومين وتتحسن وتقدر تشوفها. بس دي مراتها دكتور وانا عاوز اطمن عليها، يمكن وجودي جنبها يعجل بشفاها. اطمن، هي كل يوم بتتحسن عن اليوم اللي قبله. لما انت عارف في المريض لما يرفض دخول واحد عنده ما نقدرش نغصبه، احنا يهمنا ان احنا نوفر له الراحه واطمئنان. بس انا السبب يا دكتور، يمكن لما ادخل لها واعتذر لها اخفف عنها الحاله اللي هي فيها. بس يا استاذ حمدي احنا ما نقدرش نسمح لك بالدخول الا اذا كانت هي وافقت انها تشوفك. افرض هي ما وافقتش انها تشوفني، ومين منا ما اتخانقش مع مراته؟ اطمن اطمن دكتور. عايزين حضرتك في قسم 3. بعد اذنك. اتفضل. حمدي. اهلا يا سامح. شفتي نوال؟ لسه. طب تعالي. في حاجه؟ الدكتور منعني من ان ادخل لنوال. يظهر ان صدمة كانت جامدة بالنسبة لها. ما تلومينيش يا سامية، انا تعذبت بما فيه الكفاية. ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ ابدا، في بنت طليانية كان زميلتي وانا في البعثة، حبت تزور مصر وانا دعيتها انها تنزل عندنا. نوال اصرت انها ما تجيش وانا اصريت انها تيجي. مش معقول يا سامية، دي عزمتنا وفسحتنا هناك لما كنا هناك، مش معقول نقول لها لا؟ انا ما فيش بيني وبينها اي حاجة. وبعدين؟ بس كلمة مني على كلمة منها اتشنجت وترامت في الارض وقعدت تصرخ. انا طبعا ما اقدرش على الحركات ديت، سبت لها البيت خالص ورحت بيت عند واحد صاحبي ليلتين. دورت عليك وسألت عليك في كل حتة، حرام عليك يا حمدي. انا كمان لما عرفت انها انهارت ودخلت المستشفى جيت جاري عشان اسأل عليها، بس الدكتور منعني ان ادخل لها. الدكتور خايف يحصل لها مضاعفات لما تشوفك. ياه، قد كده نوال متأثرة مني؟ نوال بتحبك، اتحرمت من حنان الأب والأم، حوشت لك كل الحب ده هو وديته لك، بس يا ريتك تقدر. أنا ما بطلبش منك إنك تحبها قد ما بتحبك، أنا بس بطلب منك إنك تحترم مشاعرها، ما تجرحهاش. هتعمل إيه بقى في التانية؟ أبدا، أنا بعت لها وقلت لها ما تجيش علشان احنا مش هنكون في مصر. انا مش وحش زي ما انتوا فاكرين، انا بحب مراتي، ما اقدرش اعيش من غيرها. ارجوك يا سامية خشي اطمني عليها وتعالي طمنيني، انا مش همشي لما تخرجي. لا لا لا، انا مش من رأي سامية خالص لما بتقول ان حكاية فرق السن بين الزوجين دي ما بتشكلش مشكلة، بالعكس دي بتشكل مشكلة، ومشكلة هامة جدا. انا بقى من رأي سامية مادام فيه انسجام بين الاتنين يبقى خلاص، هنفضل نحط فوارق بين الجنسين ونخلق مشاكل لحد الناس عمرها ما هتتجوز. انا طبعا ارملة زي ما انتوا عارفين. عارفين ارملة من 5 سنين. انا طبعا قبل ما اتجوز المرحوم لطفي كنت بحبه قوي، كان عندي ساعتها 18 سنة وهو كان داخل على 40. ياه، 20 سنة فرق. أيوة، ساعتها أهلي كلهم وقفوا ضدي وبقيت محتارة، يا ترى هم صح ولا أنا اللي صح؟ وعلى كده فضلتي محتارة كتير؟ 4 سنين. يا قلبك، 4 سنين ما خدتيش قرار؟ هو أكتر من كده، أنا ما كنتش بشوفه إلا يمكن 2 أو 3 في السنة لما كان بيجي من أسوان. أصله كان مهندس ري هناك وكان قليل قوي لما كان بيجي مصر. هو أصله كان قريبي، ويوم ما كان بيجي مصر عشان يشوف بنته كان بيجي يزورنا، وكان بيبقى يوم عيد عندي. معقول اللي انت بتقوليه ده؟ وعنده بنت كمان؟ هو كان أرمل وبنته كانت أصغر مني ب3 سنين. كنت أياميها برفض كل اللي بتقدمولي، وبعدين حسمت الموقف وقررت إن أنا أتجوزه وقلت انا اللي هتجوز مش اهلي. غلطان؟ ابدا مش غلطان. انا عشت معاه 15 سنة، كنا ساعات نختلف وساعات نتخانق، لكن لطفي كان هو فعلا الراجل اللي ربنا خلقه علشان، وعمري ما ندمت في يوم من الايام اني اتجوزت. المسائل دي اللي اعتبار فيها للتفاهم والانسجام، السن مالوش دخل ابدا. لكن انا بقى لسه بعترض وبقول ان تقارب السن بين الزوجين مهم جدا. ابدا يا زهره صدقيني، لطفي توفى بقاله 5 سنين، ومن يوم ما توفى لغايه النهارده ولغايه اخر يوم في عمري، عمري ما هنساه ولا عمري هفكر ان ارتبط براجل غيره، لاني مش ممكن هلاقي راجل اللي يحبني واحبه زيه، مش ممكن. بس دي حاله شاذه، والصدفه مش بنلاقيها كل يوم. انت موضه قديمه يا زهره. يعني لو حضرتك لقيت واحده اكبر منك تتجوزها؟ ما عنديش مانع ما دام التفاهم تم بينا. ما صدقكش يا ستي، في رجاله محتاجه لحنان الام، لعطف الام، لامومتها، والراجل اللي زي ده بيلاقي في الست الكبيره سعادته كلها. اذا نقول ان كل حاله ليها ظروفها والناس بتختلف. بدون شك، وما نقدرش نحكم على كل الناس بمقاييسنا احنا. معقول برضه. برضه ما وافقش، لان اولاد الجيل الواحد بيبقى لهم تفكير معين، وبعدين اللي هتتجوز راجل كبير او اللي هيتجوز بنت صغيره هيجي في يوم من الايام يبقى محتاج لواحده من سنه او واحد من سنها يفكر معاها. ما بتردوش ليه؟ الو؟ ايوه فؤاد بيه. لا موجوده، هبعتها لحضرتك حالا. استاذ فؤاد عايزك يا زهر. عايزنا؟ شفت بقى نسيت خالص، نسيتوني. كان لازم ارد عليه بخصوص موضوع ساميه. يلا يا ماما الغدا جاهز. انا مشغوله قوي على نوال يا ساميه. يا ترى يا بنتي شفتيها النهارده؟ فوت عليها في المستشفى بعد ما خلصت شغل. وزيها دلوقتي؟ احسن شويه. هتخرج امتى؟ بعد اسبوع. يا ترى يا بنتي جوزها بيزورها كل يوم عندها؟ تصوري يا ماما انها مش عايزه تشوفه. يا ريتها ما اتجوزته، قال فرحت لما ساب التانيه ورجع لها. يا ريته ما رجع لها. اهو بيندم دلوقتي. بعد ايه؟ بعد ما جاب لها رعايه؟ ما هو البني ادم ما بيعرفش مصلحته فين نهايته. وانت عامله ايه يا سام؟ في ايه؟ يعني في الشغل وفي المجله وفي كل حاجه. ابدا، اديت المسوده للاستاذ ابراهيم عشان يقراها، وبعد ما يديني رايه فيها هبعتها للمطبعه. قد كده رايه مهم يا ماما؟ انا قبل كده قلت لك ان انا بثق فيه ثقه عمياء،